فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوم هود وهم كفرة وينكرون إليه ألوهية الله عز وجل ولكنهم معترفون بالله. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا لهود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده فهم معترفون بالله. الشيوعيون فاقوا الشيطان في هذا، فالشيطان معترف بربه والشيوعية لا تعترف بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى عن الشيطان أنه يقول أنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فاعترف بأن الله ربه، لأن الله ربه. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى عنه أنه قال خلقتني من نار وخلقته من طين. لما قال الله عز وجل له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والشاهد خلقتني، فاعترف بأن الله هو خالقه. حتى الحيوان معترف بالله سبحانه وتعالى، والشيوعية تنكر الله وتنكر وجوده. قال الله عز وجل عن هدهد سليمان وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. انظر، الهدهد ينكر الشرك بالله، الهدهد ينكر الشرك بالله ويعترف بأن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. لا إله إلا الله. حيوان، طير معترف بربه، الجمادات تعترف بالله سبحانه وتعالى، وهؤلاء ينكرون الله. قال الله عز وجل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل شيء يسبح لله، كل شيء معترف بالله، كل شيء يعترف بأن الله هو خالقه رازقه وهو الذي يحييه وهو الذي يميته. وهؤلاء لا يعترفون بالله. إذا قلت للشيوعي هذه المخلوقات من خلقها، هذه الموجودات من أوجدها، يقولون الطبيعة، فيسندون الخلق ويسندون الأشياء إلى الطبيعة ولا يسندونها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. الطبيعة هل خلقت السماوات والأرض؟

وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فلنسأل الشيوعي هل تستطيع الطبيعة أن تفعل هذه الأمور أم هو الله وحده؟ ولكنهم قوم لا يعقلون. هؤلاء المارقون عن دين الإسلام كفرهم عظيم وإلحادهم عظيم. إنهم ينكرون الجنة وينكرون النار وينكرون البعث وينكرون النشور وينكرون الحساب وينكرون الجزاء ينكرون كل ما يتعلق باليوم الآخر ينكرون الغيبيات ويقولون نحن لا نؤمن إلا بالمحسوسات فقط أشياء نحسها نؤمن بها أما أشياء غيبية فنحن لا نؤمن بها. والله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الشيوعيون اشتراكيون في المال فهم يرون أن المال مال الشعب وأنه لا بد أن يتساوى الناس في المال. والله جل وعلا يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ويقول سبحانه أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق فبسط لهذا الرزق أغنى هذا وأفقر هذا وهو الذي أغنى وأغنى. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالله عز وجل ما سوى بين الناس في الرزق أعطى لهذا وأكرمه وأنعم عليه وأغدق عليه وهذا لم يعطيه مثل هذا لحكمة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وهؤلاء يقولون المال مال الشعب لابد أن يتساوى الناس في المال والذي عرفه معايشهم في عدن والذي سمع أخبارهم عند أن كانوا في عدن حكاما على عدن عند أن كانوا حكاما على عدن كذبوا على الناس ويكذبون على الناس ويقولون نحن نساوي بينهم في المال وهم ما ساووا بينهم إلا في الفقر ساووا بينهم في الجوع والمال يستغلونه هم فهم كذابون في هذا. فهل كان المسؤول مثل العامل ومثل الكادح سواء في المال؟ لا ولكنهم قوم يكذبون والذي يأبى أن يعطيهم المال يختطفونه ويقتلونه فهم لا يرون هذا يحرمون الإنسان من ماله أن ينتفع بماله في الدار الآخرة يحرمونه أن يحج به يحرمونه أن يتصدق به يحرمونه أن يصيب شيئا من ماله لله يحرمونه أن يوقف شيئا من ماله لله عز وجل يحرمونه من أن يبني من ماله مسجدا يحرمونه من أعمال خيرية. فهم حالوا بين الناس وبين التقرب إلى الله عز وجل بأموالهم بحجة أن هذا مال الشعب يحرمون الإنسان أن يخرج زكاة ماله بحجة أنه مال الشعب. فهم أهلكوا الحرث والنسل أهلكوا الحرث والنسل والذي عايشهم أو سمع أخبارهم في عدن يعرف هذا تماما، يعرف هذا تماما. ولكن الله عز وجل أخزاهم، الله سبحانه وتعالى أخزاهم وقطع دابرهم وأراح المسلمين منهم، ولله الحمد والمنة. ولكن لهم صولة وجولة في روسيا وفي بعض الدول الكفرية، ويلبسون على الناس، يلبسون على الناس أيما تلبيس. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الشيوعيون يحاربون العلماء ويقتلونهم لأنهم يرون أنه لا يستقر لهم قرار في بلد وفيها عالم. الشيوعيون يحاربون المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المساجد يحاربونها، وما يبقون إلا شيء من المساجد، بعض المصلين من أجل من زارهم من المسلمين يرجع ويقول وجدنا عند الشيوعية مساجد، ووجدنا عند الشيوعية مصلين، ووجدنا ووجدنا، كله تغرير، كله تغرير. الشيوعيون يسعون بالتفريق بين المجتمع، تفريق بين المسلمين، وعندهم شعار مشهور وهو قولهم فرق تسد، فهم يزرعون الشحناء والبغضاء بين المجتمع وبين القبائل وبين الناس حتى تتفكك المجتمعات وتتفكك الأسر. نعم عباد الله، هذه كل أعمال الشيوعية. الشيوعيون أخرجوا المرأة من بيتها وجعلوها تختلط بالرجال بحجة الحرية، باسم الحرية وباسم كذلك أيضا التحرر وغير ذلك من الأمور. فهؤلاء حرب على دين الله جل وعلا. ولكننا نعجب من كثير من الناس، وهذا هو الذي حملني على إلقاء هذه الخطبة في بيان هؤلاء وفي بيان خطر هؤلاء. ومن أراد التوسع فعليه بكتاب شيخنا مقبل رحمه الله، السيوف الباكرة لإلحاد الشيوعية الكافرة، تكلم عليهم بكلام طويل جميل، ودعم الكلام بأدلة من القرآن والسنة، كتاب عظيم أنصح بقراءته، أنصح بقراءة لكل إنسان يريد أن يعرف هذه الفرقة، يريد أن يعرف الشيوعية على حقيقتها، ويريد أن يعرف هذه الفرقة على حقيقتها، أو من اغتر بها فليقرأ في هذا الكتاب. نعم، فإنه سيستفيد منه كثيرا، وقد استفدت منه كثيرا في هذه الخطبة. نعم عباد الله، هؤلاء الشيوعيون الآن أصبح بعض الناس مغتر بهم، أصبح بعض الناس مغتر بهم. قد بلغنا أن بعضهم هداه الله يسجل معهم، يسجل من أجل أن يقاتل مع روسيا ويغرونهم بالأموال، والله أعلم من هؤلاء الذين يسجلونهم. فالحذر الحذر من التسجيل مع هؤلاء والاغترار بهم، فوالله أنه لا يجوز أن تقاتل تحت راية شيوعي ملحد ينكر الله سبحانه. لا تغتر بأنه يقول أنا مسلم أو أنه أسلم، هو كذاب. رئيس روسيا لم يسلم، بل هو كذاب أشر، وإسلامه الذي يزعمه هو التعاون مع الصوفية ومع الرافضة الذين يدعون الإسلام، وهم بعيدون عن الإسلام. فهو يتعاطف مع الصوفية أصحاب الإلحاد الحلولية الاتحادية، الذين يعتقدون أن الله حل في كل شيء، وأن الله اتحد مع خلقه كلهم، فيعتقدون أن كل ما في الكون هو الله، فهو معهم. أي إسلام هذا؟ وهكذا أيضا يتعاطف مع الرافضة ويتحالف مع الرافضة، وأي إسلام مع الرافضة. فلا تغتر، إياك إياك يا عبد الله أن تغتر وأن تذهب تقاتل تحت راية هذا الشيوعي الفاجر الكافر. مهما غرر، مهما أعطاك من مال، فوالله أن هذا المال الذي يأخذه الإنسان حرام وسحت، يأكله سحتا. كيف تقاتل مع كافر ملحد حتى وإن كان ضد كافر؟ لا يجوز لك ذلك. القتال إنما هو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تحت راية مسلم، تحت راية مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فنحن نحذر من هؤلاء الذين يسجلون الناس للقتال في روسيا، نحن نحذر منهم، والله نحذر منهم، ونعتقد أنهم غشاشون، أنهم غشاشون للمسلمين. من غشنا فليس منا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله أن يكفي المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي غيرها، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي غيرها، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم فرج عنهم ما هم فيها رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة ومن تعاون معهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.